أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم خيرا عامرا بذكره سبحانه وتعالى. نحييكم أيها الأحبة أينما وحيثما كنتم، وهذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أحبتي الكرام، حرم الله تعالى الظلم وكره الظالمين، وجاءت الآيات الكريمات محذرة وحاسة على الابتعاد عن الظلم. لما كان الباعث على الظلم أيها الإخوة والأخوات الحصول على المال أو على منصب أو على متاع من متاع هذه الحياة الدنيا، والمولى الكريم سبحانه وتعالى هو الذي يعطي هذه الأشياء، ومحال أن يمنح الله سبحانه وتعالى أحدا لا يريد أن يمنحه، ولكن ذلك من الاستدراج الذي يستدرج به سبحانه وتعالى الظالمين حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ما هو الظلم وما بواعثه وكيف يتعامل الإنسان مع الظالمين وما هي أنواع الظلم؟ هذا هو حديثنا في هذه الليلة المباركة مع ضيف كريم، هو فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن محمد الأحمد الداعية الإسلامي المعروف. باسمكم إخوتي وأخواتي أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله الشيخ عبد المحسن. حياك الله، حيا جميع المشاهدين والمشاهدات. لعلنا في البداية أيها الأخوة والأخوات، بعد الترحيب بكم مرة أخرى وكذلك التنويه على تلقي اتصالاتكم وأسئلتكم من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامك على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني في منتدى الصفوة، أبتدئ هذه الحلقة مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومتسائلا مع ضيفي الكريم حول هذا الظلم. ما هو الظلم؟ ويعقل أن يكون الإنسان ظالما لنفسه ويحب نفسه ويسعى دائما في توفير الأمور المحببة لها وما يجلب لها السعادة؟ أولا نبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأصلي وأسلم على ذاك النبي المصطفى روحي وأبي وأمي ونفسي ومالي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ما أجمل أن يطرح الموضوع وأي موضوع في الدنيا من خلال هذا الكتاب العظيم الذي الله سبحانه وتعالى قال فيه: وكل شيء فصلناه تفصيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في كل شيء، قال الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن. هل ننظر في كل شيء؟ نعم، عندنا مشكلة في هذا القرآن للناس من كل مثل. إذا الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن قضية الظلم، مواعث مال الظالمين، هل يحبهم أم لا يحبهم، ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في الظالمين على مر العصور. ومن سنن الله سبحانه وتعالى أنه إذا أحب أحدا جعل العاقبة له، وإذا كره أحدا، أسأل الله لا يجعلنا وياكم منه، جعل الدنيا كلها عليه. يمتعهم قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا، من هم كلا هؤلاء؟ كل الأقوام الذين ظلموا، قال: فكلا أخذنا بذنبه. لما انتهت الآية قالوا: ما ظلمهم الله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. السؤال: هل ممكن أن الإنسان يظلم نفسه؟ لا. طيب كيف يظلمها وهو جالس يلبسها أحسن اللباس؟ لا، هو ما يلبس نفسه، هو يلبس جفل. النفس غير، النفس ضيعنا أنفسنا إلا من رحم الله، هذا كلام رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس، شوف الإحصائية إيش فيهم أكثر الناس، قال: لا يعلمون. وما دام الإنسان ما يعلم يصير سهل، فليس سهل عدوه، من عدوه؟ الشيطان. إذن الشيطان جاء إذا رأى الناس ما تعلم مباشرة، قال الله سبحانه وتعالى: بل أكثرهم اللي لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. إيش النتيجة؟ فهم معرضون. إذا ما عرف الحق تكون سهل، تعال عند الطفل وعطى 500 ريال وعطى 3 ريال وخل واحد من أعدائه قدامه وقل له: تبغى 3 ريال؟ تلقى العدو يقول: ما يعرف قيمة 500 يشوف ثلاث قطع جنب بعض وهذه قطعة واحدة، سهل أن إبليس يجي يقول له شوف هذه واحدة، وما يدرك أن هذه فيها 500 قطعة من هذه الثلاثة ريال، لكن سهل أن يتخدع. عشان كذا وين بداية الظلم من أنفسنا؟ الجهل. الجهل بأي شيء، بأعظم شيء هو بكتاب الله سبحانه وتعالى. أول ما نعشوا عن يعني قصة يفصلها في القرآن تفصيل، يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، بس تبغى تضيع خلي القرآن للقراءة، بس تبغى تضيع غاية الضياع في الدنيا والآخرة، وما تأخذ ولا شيء من الله سبحانه وتعالى، تأخذ وعود من الشيطان فقط، والوعود هذه تنقل ضدنا ما كان عليكم من سلطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن يأتي هنا عدوك جاهل، ما دام أي واحد ما يعلم بالقرآن هذا ولا يطبقه ولا يقيم يعينه الله ووفقه أنه يقيم حروفه وحدوده فهو جاهل. قال الله عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون، مباشرة بعدها صاعقة قال يعلمون، كيف يا ربي لا يعلمون ويعلمون، كلمتين وراء بعض يفصل بينهم رقم الآية فقط، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أثبت أن هذا العلم أصلا ليس علم، لأن واحد الآن عرف كيف يكسب 10 ريال وهو مضيع على ناس صدقة مليون، تقول هذا يعلم؟ تقول والله ما يعلم، مع أنه كسب 10 وما، لكن لما تشوف وش كسب تعلم أنه خسران صدقة في الدنيا خسرانة. قال الله عز وجل ويعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، حصل إنسان قرين فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا هو يحس نفسه أن ما عنده مشكلة، بداية نقطة الضياع أن نظلم أنفسنا مع هذا الكتاب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، من أظلم يقول الله سبحانه. الآن ليس هذا ظلم بين الناس، هذا ظلم بينه وبين نفسه، وما أكثر ظلمنا لأنفسنا، رب إني ظلمت نفسي فاغفر. نعم، ورد الظلم كثيرا في كتاب الله سبحانه جداً. وتعالى، لكن لما قال الله من أظلم صيغة مبالغة، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربي، بالله كم منا من ذكر بآيات ربي، كل من يسمعني الآن وكل من يراني الآن من الإنس والجن ذكرنا بآيات ربي، أما بقراءة أما بسماع أما بحفظ، المهم منها عندنا كتاب. طيب بقي القسم الثاني فأعرض عنها، كم منا من أعرض عنها، لأن الظالم لنفسه للأسف اللي ما يدري لظالم نفسه، الشيطان يقول له ويحسبون أنه مهتدون. قال فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، كم منا من ذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو يطالع اليوم، هذا أعرض أعرض ذكر وأعرض، يقول طيب إذن هذا ظالم لك ما يدري. من كم منا من أحد سمع قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، كم منا من سمع قول الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ثم طالع قنوات السحر وكأنها ما هو ظالم، ثم أعرض عنها ونسي ما قدم هداه، بدت قصة النهاية من هنا، قصة الضياع. قال الله عز إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا، إذن هو بدأ قصة الضياع من أول نقطة اللي هي ضيع علاقة بهذا الكتاب العظيم، وظن أن هذا الكتاب للقراءة وأنه يعني يأخذ على كل حرف حسنة. نعم. ولم ينزل الله سبحانه الكتاب لهذا والله. جميل، دعنا نتطرق شيخ عبد المحسين إلى الظلم، أنواعه كثيرة جدا، والكتاب الله عز وجل والسنة النبوية يعني أتت على نماذج، وحتى بعض صورت صور حياة للظالمين وكيف أصبحت نهايتهم، نأخذ هذه الأنواع إذا تكرمت. طبعا أشد ظلم في الدنيا وفي الأرض وما عصي الله سبحانه وتعالى مثل هذا الذنب هو الشرك، حتى أن العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى إذا تكلم عن شيء ووصفه بأنه عظيم فاعلم أنه عظيم. إذا جاءك إنسان فقير وقال لك والله فلان عنده يعني رصيد هائل، تقول أي شيء عنده هائل، لكن لما يجيك أتجر واحد في الدنيا يقول فلان أشهد أنه عنده أرصدة بالدنيا أعرف لغة الأرقام، تعرف أن هذا لأنه إيش اللي تكلم، فما بالك الأعلى سبحانه وتعالى إذا قال العظيم عن شيء إنه عظيم، قال إن الشرك لظلم عظيم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذه القضية نحن نعرفها، لكن مشكلتنا ما نقدر واقعين فيها إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. كم من واحد الآن منطلح عند قبر ويدعو وهو يحسب أنه مسلم وأنه يحسن صنعه وإن ما عنده مشكلة. لن نتكلم بفتاوى، نتكلم بآيات الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل أنت منطرح قدامه وقاعد تبكي خشوع ما تخشع بصلاتك؟ تعجب إذا وقف أمام الله بين يدي الله في الصلاة شفت كيف يسوي وهو يدعو صاحب القبر وقلبه كله متوجه. يقول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب كأن القرآن يحاول تقول لا يا أخي، بعضهم يقول لا يسمعون، قال ولو سمعوا استجابوا لكم. إذا تعبك كله راح في الدنيا الآن قبل الآخرة. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما انتهت القضية، بقي أعظم فصل فيها. إيش الآية اللي بعدها؟ يوم القيامة. ويوم يقول ذاك لك موقف أنت وإياه، بس ما هو أنت فوق الأرض وتحت الأرض، كلكم عندي. الله أكبر. سبحانه. قال ويوم القيامة يكفرون، أي يجحدون إيش؟ بذنبكم ولا بجريمتكم ولا بإيش ولا بواسطتكم؟ قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال لا تأخذ فتاوى من غيره، هذا القرآن جاء فصل القرآن تفصيل. قال ولا ينبئك مثل خبير. طيب يا ربي الآن هذا المسكين الذي خدع، وأسأل الله سبحانه أن يهدينا وجدال المسلمين وضال للأمة، هذا المسكين اللي خدع طيب وين يروح؟ هو متعود يتعلق بشيء وما يعرف إيمان بالغيب، ما يعرف أنه يدعو رب العالمين وهو عنده يقين. نعم. يعرف يدعو وره جبر حفرة هذا واحد طالع أدعى، مع أن الله سبحانه وتعالى حذره في القرآن، لكن إذا أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة ستة سبحة تنفرط لك ربعا، ما يطيع في البدع وفي الشرك ويحسبونه أنهم يحسبون صنعا. قال طيب وين يروح هذا الآن؟ قال الله في الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها شوف التفصيل، قال الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير. طيب وين يروح؟ عرفت الآن أن هذا كله غلال وظلوني علماء الجهل، وين يروح؟ قال يا أيها الناس، لاحظ ما قال يا أيها الذين آمنوا، لأن لن تجد مؤمن منطرح القبر، ولا قال يا أيها المسلمون، من الناس من دهماء الناس. نعم. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء. نعم أنت فقير فقير. نعم أنتم جيت عندها راعي هالجة وتظن وظلك الشيطان، كنت تظن أنت فقير، عندك حالة تبغاها، عندك وظيفة ما توظفت، عندك ولد مرض، نعم عندك مرض، عندك يعني سلسلة من الأشياء، أنت الله يثبت أنك فقير. نعم بس غني ما تحتاج أحد، لكن لابد تعدل بث القضايا وبث الشكوى. وين تبثها؟ ما تبثها لمن تحت الأرض، مسارها الصحيح. أي نعم أنتم الفقراء لمن فوق السماء لا لمن تحت الأرض، أنتم الفقراء إلى الله وحده سبحانه وتعالى، والله هو الغني. يعني لو قلت لا والله هو أصلا غني عنا سبحانه، يجي هذا بعدها قال إن يشاء، ليس غني عنك، إن يشاء يذهبكم كل الناس ويأتي بخلق جديد. طيب كم بيكلف هذا؟ كم نطفة تحتاج تخلق، وكم خلايا، وكم قلوب تحتاج تنبض، وكم دماء، وكم كلى؟ قال وما ذلك على الله بعزيز، فالقضية أسهل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قال الله وهو علي هين. سبحانه ما ما ما تكلف رب العالمين إلا أن يقول كلمة سبحانه وتعالى. طيب هذا الآن في الشرك اللي أثر الأمة أن واقع فيه، طيب يأتي من من من الشرك هذا ومن الكفر هذا أن آتي عند كاهن وساحر يدعي علم الغيب أمامي ويقول لي والله أنت فلانة أكيد بعد طاب الشهور بس يجيك زواج، بس دقي علي بعد الحلقة على الكنترول. هل هذا هو علم الغيب الآن؟ أصلا سبحان الله، الله ما لا الله عظيم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى ما يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليقول ترى لا لا جاب موضوع من كل واحد عليه مسؤولية. قال بمجرد أن تجلس ولا تصدق، قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله ما صدق يعرف أنه كذاب في داخل أعمال قلبه أنه كذاب، وأن هذا أصلا دجال، بس يقول الحب استطلاع. شوف اجتماعه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حب استطلاع، قال بس مجرد أنه أعطاه الفرصة. شوف كيف ينظر له النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الفرصة ونفسها أعطاها فرصة أنها تسمع لواحد يثبت لنفسها أنه يشارك رب العالمين في شيء. سبحان الله. والله سبحانه وتعالى نفاه في القرآن، قال قل لا يعلم من لا ملك مقرب ولا رسول مرسل لا يعلم من في السماوات وأرض الغيب إلا الله. فمجرد أن تعطي نفسك فرصة، إذا كنت أحسن حالات كنت مكذب وعارف أنك كذاب، إذا بتصلي 200 صلاة 40 يوم بدون ولا حسن، ولو مت وجدت الله سبحانه وتعالى قيته مشرك. طيب إذا صدقته، هذا الحين أحسن حالاتي إني أدنى كذاب وأقول للناس ترى هذا كذاب وأنا قاعد طالع، أو أسمع. 40 يوم ما تقبل لك صلاة. لو نقول واحد داوم 20 يوم بدون راتب، نعرف الدنيا نعرف يوم بدون راتب وش معناه. نعم، لكن يوم ما في ولا حسنة إذا كانت ركعتين الفجر اللي قبل الصلاة خير من الدنيا وما فيها. أجل الصلاة الفجر كم؟ تقدر تصلي اللي جنبك دخل وطلع مع خير من الدنيا وما فيها، طلعت أنت ما لك شيء، قمت تعبت نفسك بس كله عشان موقف أعطيت تمسك الفرصة فيه أنك تجعل واحد قدامك يدعي إنه يشارك رب العالمين. الله لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول عن قصة سليمان عليه السلام: فلما خر تبينت الجن هم أنفسهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لأجل هذا لو كان بيعطيها أحد، بعض الناس يقول طيب هذا علم غيب أن يعلمك اسم أختك أو اسم أمك، هل هذا علم غيب؟ أجل في المباحث كلهم علماء غيب، يجي يقول لك ترى في الأسبوع الماضي الساعة 2 كلمت له ما شاء الله صدر هذا علم، أكيد أنك علم غيب، استعان بوسائل صح. لو تجي أنت تزورني في البيت أنت واحد معك يا شيخ أحمد، ثم تطلع من السيارة وأسألك من هذا؟ قال والله الشيخ أحمد. وين ذي؟ دخلت عليه بعد شوي قلت لك: هلا الشيخ أحمد، شلونك؟ تقول تخاف؟ تقول أكيد علم غيب؟ ولا بتقول أكيد علم أهلي معي؟ هذا مو علم غيب أصلا، مو علم غيب هذا، كل المعلومات كلنا نعرفها، كلنا يعرفون اسمه أمي ويعرفون كل أهلي يعرفون اسمه، وكلنا يعرفون وين جاي وكل العالم. الشاهد لو كان الله سبحانه وتعالى سيعطي أحد علم الغيب بنعطيه رسله وحده، أعظم مخلوق محمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. يقول الله عز وجل عنه وسلم: قل لهم ولو كنت أعلم قل لا أملك لنفسي. شوفه حي، شوف كيف ظلمنا أنفسنا، يقوله حي الآن في كامل قدرته وكامل، يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذن وهو على منزلته عليه الصلاة والسلام لم يظلم نفسه وحاشاه، قال أنا وأنا حي. إذن وهو ميت الآن بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يطلب يقول لا يعلم، طيب ينصدقكم ولا صدق الله عز وجل؟ إذا كان هذا كلام كتاب الله وهذا كلام محمد عليه الصلاة عن نفسه، نترك كلامه عليه الصلاة والسلام عن نفسه ونصدق الناس الثانيين يقول لا يغركم القرآن ترى يقدر يشفي لكم مريض؟ فهو يقول عن نفسه كم الآية: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وكان ما تأتيني الحجارة في أحد تضرب لي، كان أعلم أنها تجي وأظن آخر راسي صح، لاستكثرت من الخير وما مثلي السوء. طيب وش وظيفتك؟ إن أنا إلا نذير وظيفتكم ومنصر. طيب إذا في ظلم، هذا أعظم ظلم أنا أتكلم عنه، أعظم ظلم أن تظلم نفسك. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب الصحابة أن لا يظلموا أنفسهم بالذات من هذه القضية. يجي واحد من الصحابة يقول ما شاء الله وشئت، شايف هذا أعظم، هذا أعظم مخلوق، هذا رسول الله اللي أسلي به يقول ما شاء الله وشئت، تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنما فك في وجهه حب الرمان، قال أجعلتني لله ندا. طيب هو ما قال يا رسول الله أنت جاه ندا، هو بس بالعكس ظن أنك أنت رسول الله، فأكيد أنك أنت والله سبحانه وتعالى تعلمون وأنت تقدرون. قال قل ما شاء الله وحده. وفي رواية قال أجعلتني والله عدلا. يأتي رجل في صحيح مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يراقب فيقول له: من يطع الله ورسوله فقد رشد. كلام جميل. ومن يعصهما فقد غوى. الصحابة كلهم ما لاحظوا شيء، النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس الخطيب أنت. سبحان الله، كلام في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام على ليس على خلق عظيم وصفه الله، يعني ما أحد يجرح وهو على خلق أمام الناس إلا لأمر جلل، أمر شديد، أمر جلل، خطب عظيم. قال بئس خطيب القوم أنت، وقال بئس الخطيب أنت. شوه مش قال أعيد الجملة. قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال لا تقل من يعصيهما، قل من يعصي الله ورسوله. اليوم تدخل لي معك في كلمة، الله أكبر، وبكره تدخل لي معك في عبادة، ودخلت لي معك واو عطف جل جلاله وهو سبحانه تعالى علوا كبيرا سبحانه وتعالى، أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إذا غضب رب العالمين سبحانه وتعالى. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك، وهو أغلى مخلوق عنده عليه الصلاة والسلام، وإن الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو حاشا عليه الصلاة والسلام يقول نحبط قيامك اللي تفطرت فيها قيامك معد ولا حسن، لئن أشركت لو تأتيني بشرك ليحبطن عملك ولتكون. فأعظم ظلم في العالمين هو الشرك، أن تأتي الله سبحانه. لأجل هذا يجي واحد يقول يا رسول الله ذلي في الزنا، فيه مجال الحوار، أدنو مني أدنو تعال وبتكلمني، أدعو الله لأمك، أنا بحرق قلبك بس بطريقة بطريقة أذكرك فيها أن مثل ما تكره يكرهون الناس، لكن في مجال النقاش، لكن الشرك في قضايا الشرك النبي عليه الصلاة والسلام هي حرف. فهذا النوع الأول هو أعظم نوع في العالم. نأخذ النوع الآخر شيخنا الكريم بعد أن نأخذ هذه المشاركة هنا من في الموقع من فتيات الدعوة، تقول فيها المشاركة: إخواني وأخواتي الكرام، هيا نقف وقفة مع أنفسنا فلنتساءل، هل من الممكن أن يظلم الإنسان نفسه حقا؟ قد يتعجب البعض من ذلك، ولكنها حقيقة واضحة، يظلم الإنسان نفسه عندما يكون عبدا لها ولشهوته، عندما يطيع الإنسان نفسه في كل شيء فهو بذلك ظلمها ظلما كبيرا وهو لا يدري، لأنها كثيرا ما تأمره بمعصية، فالنفس أمارة بالسوء وهو بطاعته لها يقربها من سخط الله سبحانه وتعالى ومن النار، فيكون بذلك ظلمها وأعطى لها ما تريد. أعود لكم شيخي الكريم، ونحن نتحدث عن أنواع الظلم، ذكرت ظلم الإنسان لنفسه، هذا هو أعظم الظلم اللي في قضية الشرك، يأتي بعد ظلم البدعة، أن يظلم الإنسان نفسه في بدعة. لأجل هذا من مداخل الشيطان ست مداخل. المدخل الأول هو الشرك، يحاول فيك يمنى يسرى، تنطرح القبر، تدعو، تتوكل على أحد، والتوكل من أعمال القلوب لا يصرف إلا الله سبحانه وتعالى، ما استطاع دخلك في البدعة. البدعة أعظم الكبيرة، نعم، مع العلم بأن أصلها وظاهرها الاستحسان. ما في بدعة ترى واحد يقول بدعة يزني، لكن بدعة يقعد يسبح لك 115 يعلمها أولاده. ترى بعض الناس لما يجي تقول له، يقول سمع الله الحمد، يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر، ثم تجي تقول له حبيبي الشكر هذه ما جابها الناس، يا أخي بتعرفون المسألة هذه خير يا أخي، بعدين أنا قايل ولك الحمد قايل وشكر كلمة زينة. هو ما يدرك أبعاد هالقضية، أنه ولده الآن يسمع منه الشكر، يحسب هو الشكر هذه من محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يجي الجيل اللي بعده يجي لك اليوم ولد ناجح، فهو فرحان وربي معطيه عطية ومسجبه دعوة، فيقول لك الحمد ولك الشكر، يحس انها ما تكفي، ولك الحمد ولك الشكر الجزيل جدا يا ربي. يجي بعدها البنت ناجعة تقول شكر زي ما يكفي، جدا جدا اكثر شكر يا رب. ثم يجي جيل بعدها يتورط، يسمعون ادعية ما قال النبي يسلم وصلاة، يتورطون وين وين وين اللي قال النبي يسلم، من اللي قاله ابوه، من اللي قاله امه، فيتورط يتغير الدين كله. بعدين هل هناك هدي أعظم من هدي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم أكملت لكم دينكم، والله العظيم أعطانا أحسن هدي. وهذا المبتدع هو يظن أنه الآن هو يفعل شيء للنبي عليه الصلاة والسلام. حصل موقف معي، نادمت في أحد الدول الخليجية، صليت وراء إمام سبحان الله يسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو قائم يعني يصلي التراويح، يقول صلي اللهم وسلم على نبينا محمد. فقلت له حبيبي هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ويقول استغفر الله استغفر الله، قال سبحان الله، وانا قال كلمة غلط، انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت طيب بس هو اللي يصلي عليه قال هنا استغفر الله، قال لا هذا خير انا اقوله اي وقت. قلت طيب اجل انا بس جد وبقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، تقول ليش؟ اقول لك مو صلاة حتى قرآن، هذا اعظم من الذكر. قال لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سواها. قلت سبحان الله، اذا ان ما نسوي، قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طالع في الرجل بس مجرد كلام قاعد يقول صلى الله عليه وسلم محمد، والله يا جماعة توبة كان يسحب. حتى قلت يا أخي أنت قدوة الآن، أنت تقول وتعلن بلسانك أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت والصلاة كانت، حتى قلت يعني تكلمت معه ولا أذكر اسمه، لكن صلاة الشيخ ما يمدينا نقول سبحان رب العالم، مستحيل ما وصلتها والله. أول ما سبحان وله قائم، قلت يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول حافظ الحديث وحافظ السند وحافظ البخاري، لكن الله تطبيق بعيد. وهذا القضية شيء أنك تقول ما لا تفعل. قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، كلام سهل، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا سنفتن وسنبتلي حتى يتبين، لأن القضية بالكلام كل ما تعرف تنظر، خلنا الحين قاعدين ننظر لكن الله يعلم شو سرائرنا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما يكون ظواهرهم خير وباطنهم يكون خير. اللهم آمين. أستاذك معي مشاركة كريمة من فضيلة الشيخ محمد النونان من حائل، حياكم الله فضيلة الشيخ محمد. حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الله دكتور محسن. حياك الله. وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الظلم والحسد. آمين. لها وللناس عموما. آمين. تفضل شيخنا الكريم. أقول لا شك إنه عندما يطغى المرء أو على المرء حب نفسه ودفع ورفع ذاته، لا شك فإن الأنانية والظلم يلازمانه ملازمة الظل كما يقولون، إذ لا يحدد معنى العدل والظلم والخير والشر والحسن والقبيح في هذه النفس المريضة إلا الرغبات والأهواء، ومتطلبات تلك النفس الظالم حمان الله إياكم. فلا ترى الحق لأحد إلا في كما يقولون إلا في إطار حظوظها ومكاسبها. فإذا أخطأ صاحب تلك النفس فإنه لا يعترف بخطأه البتة، وإذا ظلم فإنه لا يقر بظلمه، بل إنه تجد يعني يحدد ميزان الخطأ والصواب والعدل والظلم نفسه الجامحة وهواه المتبع، يضع الأمور كما يقولون في غير مواضعها، بل ويظن أنه قد أحسن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وهو قد أخطأ وظلم. وإذا ساد يا إخوة هذا الفهم المغلوط في أمة من الأمم فإن الهلاك يكون قريبا وشيكا، لأن من أعظم أسباب تدمير الأمم وفنائها انتشار الظلم بين أفرادها، والظلم نوعان: ظلم النفس وظلم الغير. وحديث الشيخ وحديثكم في هذه الليلة ظلم النفس، لا تظلم نفسك. من هذه الأمور ذكر الشيخ ظلم النفس بالشرك بالله عز وجل وبدعة، لكن هناك أمر أريد أن أشير إليه، وقد أكون سبقت شيخنا الدكتور محسن فيه، لكنه حقيقة أجده أنه يجوز في نفسي، وهو الحديث عن من ظلم الإنسان لنفسه أن يملأ قلبه من الحسد. ولا شك أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، والقلوب محل نظر رب جل في علاه، والحسد هو لا شك أنه داء عضال وسم قتال لا يسلم منه إلا كما يقول إلا من سلمه الله جل وعز. ولهذا ورد عن بعض السلف ويظنه الحسن البصري يقول: ما خلى جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ما وقع الحسد بين الناس أو ما أكثر وقوعه بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر ما يقع بين النظر والمتشاركين، وأكثر مما يكون في صفوف النساء وكذا. يا إخوة لابد أن ينتبه إلى أن الحسد في الحقيقة هو أستطيع أن نسميه كما يقول بعض العلم هو اعتراض على قضاء الله وحكمته. ولهذا قيل كما ورد هذا في أدب الدنيا والدين، يقول: من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخل عليه الحسد. ويقول بعضهم يقول: ما رأيت ظالما أشبه مظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم. لا بد أن ننقي أنفسنا وأن لا نظلم أنفسنا بأن نقع في الحسد إلا فتنتين، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، أختم بهذه المداخلة. لا حسد إلا فتنتين: رجل أتاه الله المال فهو ينفقه في الحق على هلكته، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقرأ به أنا الليل وأطراف النهار. نعم، بارك الله فيك شيخنا. الله عز وجل يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأحقاد والأحداد، وأن يعينوا وأن يعين وإياكم على أن نظلمها. اللهم آمين. اللهم آمين. وأشكركم أيها الإخوة. شكرا جزيلا الشيخ محمد النونان من حائل. أعود لكم الشيخ الكريم، ونحن نتحدث عن ظلم الإنسان أنواع الظلم، ولعلي أن ننتقل إلى إذا أذنت الشيخ الكريم. نرى دائما الظالم يعني يرتع ويعتدي على يأخذ مال هذا ويسفك دم هذا ويعتدي على هذا بأنواع من الاعتداء يجمعها الظلم ويعني التعدي على حقوق الآخرين، لكن يعني قد نراه في سعادة وهناء وهو يعني يمتد به عمره وهو ما زال ظالما، يعني يعتدي ويأخذ ويرتع في هذا الظلم. حينما يرى الإنسان مثل هذه المناظر ويرى هذا الظالم وهو يعني لم يصب بعقوبة، لم يصب ببأس، كيف يتعامل الإنسان وهو يرى مثل هذا المنظر؟ يعني قد يصاب الإنسان أحيانا بنوع من الشك حول مصير هذا الظالم. أولا جزاك الله خير أخي الشيخ محمد. الشيخ محمد. نعم الشيخ محمد. الله خير. الله لا يحرمها الأجر على مداخلتها. إن أذنت لي تعليق بسيط قبل أن أجيب اللي يقال قضية جزاه الله خير، قضية الحسد، فأنا لن أطيل الكلام أكثر من آية. قال الله سبحانه وتعالى: وما أجمل أن تؤخذ المواضيع كلها من كتاب الله سبحانه وتعالى، هو المرجع. قال الله سبحانه وتعالى: أن يحسدون الناس. هذا الآن عبارة عامة كل الناس يفهمونها، ثم بيّن رسالة خاصة للحاسد. من اللي أعطاه؟ أنت الحين حسدت على هالأمر، من اللي معطيه عشان نشوف كان ظالم ولا لا؟ تعالى ربي علوا كبيرا. من اللي معطيه؟ قال: على ما آتاهم. هم اللي أخذوا ولا أنا اللي أعطيت؟ الله سبحانه وتعالى قال: على ما آتاهم الله من فضله. إذا أنت ما رضيت، ما هو رضيت باللي عنده، أنت رضيت باللي أعطاه سبحانه وتعالى، أنك أنت هم يقسمون رحمة ربك. فالله سبحانه وتعالى أنت الآن معترض على أعظم من قضية الحسد، قضية أنك معترض على حكم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قضية أن الظالم يعيش، هذا من قلة اليقين إذا أحد ظلمك وأنك تظن أن الله سبحانه وتعالى، بل إذا رحمها الله أخذ منك قدامك إذا أراد الله أن يعاقبه أسأل الله سبحانه وتعالى عذره العقوبة هناك. ولا أنسى موقف حصل معي قبل 4 سنوات مستشفى كنت أعمل فيها في مركز القلب، عملت لرجل عملية، سبحان الله ما رأيت أحد تدهورت حالته بعد عملية. عملية كان ترقيق شريان، يعني تسوى 4 مرات في اليوم لأربع مرضى، وكلهم بعد الله سبحانه وتعالى ينزع عن بوب التنفس في اليوم الأول أو انكسر في الثاني، يقعد 4 أيام يطلع في الأجناح، بعد 2 أسبوع طالع البيت. هذا سبحان الله بدأ عنده قضية في القلب، ثم شوي فشلت عندها الرئة، ويعني جلس على الجهاز التنفس حول شهر، بعدها فشلت الكلى، فصار تشوف قدامك أجهزة على الجهاز التنفس وجهاز الكلى، والله ما تقدر تدخل لا تسمع له ولا تقدر يعني تقرب من عنده من الأجهزة، عضو عضو، إلين صار عنده فشل عام في الأعضاء. سبحان الله يسر الله سبحانه وتعالى، بعدها بدأ يعني يتحسن حالته شوي شوي صحة خلاص، يعني إن أنجاه الله سبحانه وتعالى بيظل إلا إن شاء الله على غسيل كل يوم وريوم والكلى فاشلة. فقال واحد من الأخوان قال خذ الرقم هذا ودق عليه، دق على الرقم هذا قال له قل له يقول لك فلان بعطيك نسبة بس حلني. من ضمن اللي كلموا هذا الرجل كلمته أنا، أنا حاول نقنعها إنه إنه يسامح الرجل هذا. قال والله لي 3 سنوات وأنا ما أنام الليل أدعي عليه، ويوم الله سبحانه وتعالى وراني فيه اللي أريد أتنازل عنه حاولنا فيه بشتى الطرق، قال والله العظيم إني أنا وعيالي أن ما ننام نتجرع الغصص، وكل ما زاد علينا القضية قلت لعيالي روحوا توضوا وتعالوا نصلي. يقول والله ما تشوف لو واحد ساد يدعي عليه، واحد جاي يدعي عليه، واحد يقول والله العظيم ما أسعنه. فقول سبحان الله عين الله لم تنمي سبحان الله لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فظلم عاقبته عاقبته إلى الندم تنام عيناك. نعم. والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نعم أحيانا يشاهد الظلم وهو مبسوط يصح يمرح بها الدنيا وبها الأموال مثلا وكذا، وهذا كلام القرآن يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء قوم لوط كانوا يستبشرون يضحكون، ما أخذ الله سبحانه لن تجد في القرآن إن وجدت من يأخذها الله وهو زعلان يرفعها الله سبحانه لأن يقول هؤلاء شرذمة قليلون، وبعدين يقول خلاص مدركون وإن فوقهم قاهرون، ثم الآن يخرج قارون أمام الناس وخفاً خرج على قومه في زينته، ما يأخذ الله واحد وهو زعلان، خليه يرتفع يرتفع يرتفع، يعني لو أنا خليت ترتفع درجتين ورميتك ولا خليت ترتفع 100 درجة ورميتك. فالله سبحانه وتعالى قال أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاء في لحظة واحدة ينسيك، مو سنين راحت، ينسيك سنين راحت وقدامها 20 سنة. الله. قال الله سبحانه وتعالى والقرآن شواهد كثير أن قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به ما قد ضيقنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء يسافر ويروح بفلوس العالم، فتحنا عليهم أبواب، شوف ما قال أبواب كثيرة، قال أبواب كل شيء، يعني ما بينه وبين الأمر لا نشتهي ولا، ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا، لن يأخذ الله واحد زمان حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر أن يفعل ما يشاء متى ما شاء وحده، ما أحد يقدر يسويها أبدا. لأجل هذا وجاءه قومه يرعون إليه، فقال يحاول فيه منذ هود عليه لوط عليه السلام يقول هؤلاء بنات يعطيهم الآن بدائل، يعني من كثر ما ضيقوا عليه إن كنتم إيه، فقالوا لقد علمت ماذا ما في بناتك من حق وإنك لا تعلم شيئا، تتكلمون بالكبرياء وإنك لا تعلم ما نريد. شوف الله سبحانه وتعالى يقول إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، يعني قد يضحك هذا آخر يوم يضحك فيه هالليلة دي. فأسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا نظلم حتى لو كان الله لا يحب الكافر، ومع ذلك يستجيب له إذا كان مظلوم. سبحان الله يعني. الله عز وجل يفعل ما يريد، هو الملك، هو الذي قال عن نفسه سبحانه لا يسأل عما يفعل، لو أحرق الدنيا كلها ما ظلم العباد، ومع ذلك يحرم على نفسه الظلم. والله أن هذا الوحدة يكفي أن الإنسان يعني يرتعد ويخاف أنه يكون يعني وقع على حق أحد أو آذى أحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا والمعان أعانه الله والموفق موفقه الله سبحانه وتعالى. تتاح للناس أحيانا في سواء كان وليا أو كان مسؤولا أو كان يعني يملك قرار في ظلم الناس ويغفل عن رقابة الله سبحانه وتعالى وأثار هذا الظلم العظيم على ذلك على ما وقع عليه هذا الظلم. ماذا تقول لمثل من يعني ملكه الله عز وجل منحه الله سبحانه وتعالى المقدرة على أن يتصرف سواء في أرزاق الناس أو في يعني معاشهم أو وظائفهم أو حتى في تصرفاتهم. أقول لما قالها الحبيب ابن القاسم عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا مسعود يضرب يعني أخذ عصا ويضرب واحد مواليه قد يكون أخطأ لكن يضربه ويضربه والنبي عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود وهو يضرب اعلم أبا مسعود ما تبين الصوت قال اعلم أبا مسعود ثم أعطاه كلمة والله تزلزل الجبال من مكانها قال اعلم أبا مسعود التفت قال الله أقدر عليك بك من هذا على هذا أنت الآن قادر عليه بعصا الله قادر يشيل أركانك قادر يلقيك في جهنم 70 خريفا قادر يلبسك ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار قادر يجعل الجرع الصديد قادر يجعل جمرتان تحت قدميك يغلي منهما دماغه قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك. فرسالة أوجهها لنفسي أولا ولكل من يسمعني سواء ظالم خادمة ولا ظالم عمال قال اعلم والله إن الله أقدر وكل ما قل تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب صار سهل على الإنسان يظلم وكل ما عظم الله سبحانه وتعالى لا يعني أتريدون أن تجعل لله عليكم سلطانا مبينا يعني لا أحد قادر عليك أن يعذبك ويعلم مقدار الألم اللي تحس فيه ويعذبك ولا تموت إلا الله قد تريد أن تعذب أحد توك معذبه ساعتين ومات وما عدتنك لشيء إلا الله قادر عليك وأنت حي وقادر عليك وأنت تحت الأرض وقادر عليك وأنت يوم العرض وقادر عليك وأنت عند الصراط قادر عليك وأنت في المدينة. نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل الظلم علينا طريقا. نعم. أحيانا بعض الناس بعض الظالمين يغلف هذا الظلم بالمصلحة ويعني القيام على الشأن والرعاية وكذا وهو في قراءة نفسه ينتقم ويظلم هذا الظلم. نقول لك قس على نفسك لو كان واحد من ولدك مشي عيال الكلام هذا ولا لا واحد من عيالك الأمر الثاني قال الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو غلف ولو ألقى معاذيره ترى والله أن ما نبغى الناس إلا وقالها فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى ولا ترى والله أريكم إلا خيانة وهم ذبح أبنائهم مستحي إنساهم بل يعني يقول لموسى عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أنت مسلم الحين متكلم عليها الطريقة هذه هذا بالضبط قاعد يصير الغرض الآن قاعد يتكلمون عن الإسلام أنه من الكافرين طب هذا مقتل كم واحد كم اللي من الكافرين هذا المجرم الإرهابي هذا موسى عليه السلام حاشاه كم قتل إحصائية القتلة كم واحد وكز واحد فقط في حياته كلها هذا اللي قاعد يلقي الاتهامات كم قتل ملايين لاحظ نعم. يعني قضية كلها وقلب الصورة تماما أي نعم وما يغير في الحقائق طيب اسأله قال ضروني أقتل موسى تعالوا نشن حملة دولية كلها ضد الدين وش سوى ضد هالدين وش سوى قال إني أخاف اشتخاف منه الحمل الوديع قال أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفتان هذا إرهابي طيب وأنت هذا اللي قاعد واحد يضرب أرض الفتان أنت اللي مقتل مليون وشتظهر في الدنيا كلها ولا السنوات وش بتسوي ما أريكم إلا ما أرى ولا أهدي لكن تستخف فقومهم فأطاروا فعشان كده عندنا ضعف في الرد إذا صار مرجعنا مو القرآن والسنة إذا بدنا نشغل أفكارنا فقط البشرية وعقولنا البشرية. جميل. الفجر المنتظر تقول فيها في مشاركتها هنا سؤالي هل إغراق النفس بالمباحات يعد من الظلم لها وهل هناك تعارض بين سؤالي وهذه المقولة إذا ترف الجسم تعقدت الروح؟ صحيح. لأجل هذا تجد أكثر الناس يمتع. الإنسان مخلوق من أمرين من روح وجسد. جسد هذا جمل التراب وروح وعاش في التراب وروح التراب. الروح جاءت من عند القي الروح ومن أمر ربي الأولى من الكتاب الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أما الروح جاءت من أمر ربي جاءت من السماء ملائكة وذكر رب العالمين وتعظيم رب العالمين الروح هذه لن تعطيك فرصة تعيش إذا أنت انتبهت للجسد اللي من تراب وتركتها تعقدك في حياتك حتى تطلعها طلعني الآن تروح تنتحر ما تخليك لأنها ما عاشت العيشة هذه الدنيا التحتية، هي تبغى الحياة حياتها اللي فيها ذكر رب العالمين وعلاقة. أما قضية هل إغراق الناس في المعاصي من الظلم، هذا من أشد الظلم لأنفسنا. لأجل هذا ومن أظلم ممن ذكر بآية ربي أعرض عنها، أعرض عن الحق وراح للباطل، فعشى عن ذكر الرحمن واتبع هواه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، اللي هي تكملة الآية، ومن أظلم ممن ذكر بآية ربي فأعرض. هنا أعرض فإن له معيشة ضنكا، هذه تعقيد الروح. وإذا بغيت ما تسعد، ما عليك إلا أن تفك القرآن وحاول تسعد نفسك بكل شيء، والله ما تسعدها، والضنك ملازم لك. ما ظلمنا أنفسنا إلا بهذه الذنوب، ما عندنا شيء ثاني. نعم، بارك الله فيك شيخي الكريم وأحسن إليك في هذه الحلقة الطيبة الشيقة. لا تظلم نفسك. كان معنا أيها الأحبة فضيلة الشيخ عبد المحسن محمد الأحمد الداعية الإسلامي المعروف. اسمكم جميعا أحبتي الكرام، أشكر لكم شيخنا الكريم. الله يبارك فيك. الشكر يمتد لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم، وأذكركم إن شاء الله تعالى بإعادة هذه الحلقة غدا بعد صلاة الفجر من مكة المكرمة، وأذكركم كذلك بضيفي في الحلقة القادمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة بريدة، وكذلك أستاذ العقيدة في جامعة القصيم. سنتحدث مع فضيلتي إن شاء الله تعالى هذه مشكلتي، فما الحل؟ حتى ذلكم الحين وفي كل حين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.